بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. سبق لكم أن المصنف رحمه الله جعل مراتب القدر الأربعة على قسمين، وهما قال على درجتين، وكل درجة تضمن شيئين. الدرجة الأولى العلم، الدرجة الأولى تضمن شيئين العلم، ثم الكتابة وهو الذي ساق المصنف هنا. ومراتب القدر أربعة نظمها بعضهم في قوله: علم، كتابة مولانا مشيئته، علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه المراتب الأربع وجعلها المصنف على درجتين. فإذا قيل لماذا قسمها المصنف رحمه الله على هذا التقسيم، درجة شيء شيء ثم درجة ثانية شيء وشيء، لأن كل طائفة قد خالفت في شيء منها، فلم تأتي طائفة في الجميع، بل طائفة نفت العلم وسيأتي، وطائفة نفت الكتابة ويأتي، ومنها ما نفى المشيئة، ومنها من نفى الخلق. فجعل القدر على أربعة مراتب ليبين كل طائفة خالفت فيها، ليظهر الدليل لكل مرتبة. هنا عندنا المرتبة الثانية، قال ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فالله عز وجل كل ما يحدث في هذا الكون علمه قبل حدوثه، ويعلمه أثناء حدوثه وبعد حدوثه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقع وما لم يقع الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ محفوظ يعني محفوظ عن أيدي الخلق، لا يصلون إليه ولا يبدلون فيه ولا ينقصونه. ووصف الله عز وجل القرآن العظيم بأنه في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ لا يعلم كنه ولا حقيقته سوى الله عز وجل، فلا يعلم آثار أو أحاديث جاءت في وصف ذلك اللوح المحفوظ. لكن في اللوح المحفوظ مثل ما أخبرنا سلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات قبل 50,000 سنة، مكتوب فيه ما هو كائن إلى قيام الساعة. فلما كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن ليوم القيامة، انتهى الذي كتب به وطوي ما كتب فيه. وهناك كما سيأتي كتابة أخرى، في كتابة عمرية وكتابة حولية وكتابة يومية، وسيأتي في تفصيل ذلك إن شاء الله غدا. هنا يبين لك أن جميع ما هو مقدر على الخلائق وواقع لهم مكتوب، وسيأتي الدليل. قال فأول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق الله قبل خلق السماوات والأرض، وإلا فخلق العرش سابق له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. فخلق العرش سابق لخلق القلم، يعني فأول ما خلق الله قبل خلق السماوات والأرض قال له اكتب. فأول ما خلق الله القلم، أول ما خلقه قال له اكتب. فالقلم جهل ما سيكتب، قال وما اكتب؟ فإذا قيل كيف جماد ينطق، نقول نعم، أتى في القرآن إذا أمر الله حتى الجماد يجيبه سبحانه وتعالى، يجيب ذلك الجماد الرب سبحانه وتعالى، وهو دليل خاص كما قال سبحانه: قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات والأرض نطقت وقالت أتينا طائعين. وأمر الله عز وجل الجبال والطير أن تأوب مع سليمان فأوبت، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعمل صالحا أني بما تعمل بصير، أجابت الله سبحانه. وهذا كثير، إذا أمر الله عز وجل شيئا نطق بإجابته، وكذلك القلم لما أمر بالكتابة استجاب لأمر الله، قال وما أكتب، قال له أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب بأمر الله وعلمه ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو في كتاب سبحانه، فالمكتوب في كتاب محفوظ. فما أصاب الإنسان مما هو مقدر أو ما يقع عليه لم يكن ليخطئ، يعني ما قدر وسيقع سيقع، أو ما وقع فهو مقدر عليه، فما أصاب الإنسان قبل أن يصاب به أو بعد أن يصاب به مكتوب، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، سوف يصيبه، إذا في اللوح المحفوظ فلان يتزوج يتزوج، ما أصاب لم يكن ليخطئ، يتزوج مكتوب فيه أن يتزوج وسوف يتزوج ويقع عليه ذلك، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لو مكتوب في اللوح المحفوظ فلان مع فلان وفلان ينجو من الموت، فهذا المكتوب لن يخطئه، سيتجه لهذا المكتوب ولن يموت بأمر الله، فلن يخطئه، يعني لا يذهب ذلك المكتوب إلى شخص آخر بل لمن كتب له أو عليه، لا في الكتابة يخطأ مثلا فلان يذهب إلى فلان آخر، ولا أنه إذا كتب يقع لا يخطأ بل يقع، فهما أمران، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال جفت الأقلام، ما كتب في لوح المحفوظ انتهى، وهذا عبارة عن إغلاق ما في اللوح المحفوظ، انتهى ما فيه، انتهى ما فيه من الكتابة. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كتب من أهل السعادة فهو من السعادة، ومن كتب من الشقاء من الشقاوة، قال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله عندما كل شيء كتب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما عمل له، فأهل الجنة ميسرون لعمل الجنة، والنار ميسرون لعمل أهل النار. فإذا قيل نريد مثال واضح نعلم أن المكتوب وإن كان مكتوبا نسعى لما هو من عمل أهل الجنة وإن كان مكتوبا، نقول لو أنت لو إنسان جائع هل يصح أن يقول مكتوب لي أني أموت فلن آكل، أو نقول له اعمل فكل ميسر لما عمله، اعمل وكل لتدفع عنك الموت، وكذلك نقول اعمل الجنة لتدفع عنك النار ما تدخلها، فلا يمنع ذلك. شخص مثلا يريد النوم، هل نقول لا تنام مكتوب لك ما تنام لا تنام، أو يقول أريد أن أنام ليكون نشيطا، كذلك نريدك أن تنام عن عمل أهل النار وتكون نشيطا في عمل أهل الجنة. فقول كل ميسر لما خلق له يعني اعملوا واسعوا، فمن سعى في الخير الله يسر له الخير، ومن عمل للشر ويسر له عز وجل أمور الشر، كما قال سبحانه فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الحسنى، ومن بخل واستكبر فسنيسره للعسرى. فهنا قال المصنف جفت الأقلام وطويت الصحف التي كتب، وطويت الصحف، صحف اللوح المحفوظ طويت، فما فيها قد انتهى، وهناك كتاب يزاد فيه وينقص بما كتب فيه في اللوح المحفوظ، كما سأتي في الكتاب الحولي والعمري، قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، هذاك لا يغير ويبدل، جفت الصحف وطويت، جفت الأقلام وطويت الصحف. فإذا قيل كيف نقول مثلا نعمل نصل الرحم مثلا وقد كتب في لوح محفوظ أن عمري ليس طويلا، نقول لا، مكتوب هناك أنه يكون عمره قصير ثم يصل رحمه ويطول عمره، فكذلك مكتوب، فكله مكتوب. فما في جميع ليس يخص الإنسان، لذلك قال ما هو، ثم كتبه لوح محفوظ جميع ما هو كائن، ليس للإنسان، للجن، البشر، الفلك، كله مكتوب. قال كما قال تعالى، كما قال تعالى يعني لما قال تعالى التعليل، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعلم، هذه المرتبة الأولى العلم، فالله يعلم قبل حدوث القدر وأثناه وبعده، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب مكتوب في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، العلم يسير، الكتابة يسير عليه سبحانه، وعلمه كما قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فشمل علمه كل شيء. قال وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوب، فهذا هو دليل المرتبة الثانية، أيضا دليل المرتبة الثانية وهي الكتابة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مكتوب قبل أن نخلق السماوات، أو مكتوب قبل أن نخلقك أنت أيها المكتوب عليك الإنسان، أو مكتوب قبل أن تحدث تلك المصيبة، وكلاهما صحيح، فما قدر عليك مكتوب قبل أن يخلق السماوات وقبل أن تخلق أنت وقبل أن تحدث لك تلك المصيبة. إذن يجب عليك الرضا والتسليم والانقياد لأمر الله والخضوع والذل له سبحانه، لعل الله أن يبدل من حالك إلى حال آخر أعظم وأفضل وأجل. فتبين مما سبق أن الشيء الثاني من الدرجة الأولى التي ساقها المصنف وهي مرتبة الكتابة، وهي المرتبة الثانية من مراتب العلم الأربع، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق جميعا، حتى البهائم والطيور والجمادات مكتوب كل شيء، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله بكل شيء محيطا، وقال إن الله بكل شيء عليم، وقال والله عليم حكيم، وقال وهو العليم الحكيم، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما سبحانه، فكل شيء مكتوب. وبين المصنف رحمه الله أنه ثم بعد ذلك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فإذا قيل ما الذي كتب في اللوح المحفوظ فهو القلم، ماذا كتب بأمر الله، هل كان اللوح، هل كان القلم يعلم المكتوب؟ لا، كان يجهل ذلك، لذلك قال ماذا أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فإذا تبين لك هالقاعدة العظيمة كل شيء مكتوب، تتيقن ما أصابك لم يكن ليخطئك، شيء مكتوب لك اطمئن، الرزق أو غيره فلن يناله أحد غيرك. ذلك قال الحسن البصري لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمئن قلبي. فالإنسان يرضى ويسلم، فكل شيء مكتوب له، ولا يحرص على الرزق، وإنما يحرص على كثرة العمل الصالح، كما قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى، بالعمل الصالح، فلا تحرص على الدنيا ولا على الزخرف ولا على زخرفها ولا على لهوها ولا على ما فيها من مال، فكل شيء ما هو مكتوب لك. وأيضا لو حدثت مصيبة عليك فرض وسلم، فهي مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. ثم ساق المصنف رحمه الله الدليل على المرتبة الأولى والثانية، العلم والكتابة، ألم تعلم الله يعلم في السماء والأرض، لذلك في كتاب. ثم ساق دليل آخر على الكتابة من قبل، إن في ذلك في ألم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.